مض وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطف. مض وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطف. وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف. ولا أبالي بأشواك ولا محن على طريقي، وبي عزمي ولي شغفي. أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني، وشفرة سيف الهند في طرفي.